الحمد لله القوي المتين، والصلاة والسلام على الرؤوف الرحيم بالمستضعفين، نبينا محمد الصادق الوعد الأمين. وبعد، أخلاق الإسلام في التعامل مع الضعفاء، هذا هو موضوعنا إن شاء الله تعالى. أولا، الضعف بداية الإنسان ونهايته، الضعف بداية الإنسان ونهايته. قال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هكذا خلق الإنسان ضعيفا. وقال تعالى: والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقال عز اسمه: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. فالضعف بداية الإنسان ونهايته، أوله ضعف لطفة ضعيفة، أصل الخلق الحيوان المنوي كما نعلم، لا يرى بالعين المجردة أبدا، مهما كنت حد البصر لا تراه أبدا، لا بد من المجهر والأشياء المكبرة حتى تريك هذا الحيوان. وإن كان ضعيفا كما نسمع في التحاليل لا يوجد إنجاب ولا حمل، لأنه لا يجرؤ ولا يقوى على أن يخترق البويضة حتى يتم التلقيح، مع إن في حيوانات قبله بتحاول تطرق الباب وتخرم في البويضة حتى يدخل الحيوان الهمام فيتم التلقيح. فإذا كان المقدمة والمؤخرة ضعفاء فلا يوجد إنجاز، وربما يحتاج الأمر إلى تدخل طبي إلى آخره. ضعف، خلقكم من ضعف. وفي قراءة الجمهور، لأن القراءة اللي معنا دي قراءة البعض، قراءة عاصم حفص عن عاصم ومعه لعله حمزة والله أعلم، أما قراءة الجمهور خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. يبقى البداية ضعيفة، عندما تنزل ما في أسنان للمضغ والقطع وهذه الأشياء ضعف، ما في قدرة على الجلوس فتنام وبعدين تبتدي تجلس ثم تحبو، وما تقدرش تمشي مباشرة تتوكأ على الحائط أو على مشاية يجيبها لك ولا شيء من هذا، ضعف ضعف ضعف. ثم يتخلل هذا الضعف رويدا رويدا شيء من القوة، وبعدين توصل لقمة القوة والكمال عند الأربعين. بعد الأربعين يبدأ العد التنازلي، العظم ما يزيدش يتاكل، العظم ما ينمو، لا تطول ولا تعرض تضعف، يبتدي العظم يتآكل. ممكن تربي دهون وأشياء تسمن لكن لا تطول، لا يطول جسمك ولا يطول عظمك، إنما ممكن يبقى فيه دهون وشحوم. بعد الأربعين العد التنازلي. خلقكم من ضعف أو ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. يبقى كما تأملوا سورة إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فلا يغلب عسرا، فلا يغلب فلا يغلب عسر يسرين، فلا يغلب عسر يسرين. هنا أيضا ضعف وقوة وضعف، فلا يغلب أو فلا تغلب قوة ضعفين أو ضعفين. فالإنسان بدايته ضعيفة ونهايته ضعيفة. فترة القوة دي فترة استثنائية، فترة انتقالية، فترة لا تدوم طويلا. خلقكم ثم يتوفاكم، يعني قد تتوفى وأنت في عنفوان القوة، لسه ما وصلناش إلى الضعف. ومنكم من يرد، يبقى هيوصل للضعف، إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. إن الله عليم قدير. سورة الحج من بعد علم شيئا، لا يعلم من بعد علم، يعني كان فيه علوم. ينظر الناس إلى الضعف في الآية، أول نظرة إلى الضعف البدن. صحيح ضعف البدن هو ظاهر أوي في الآية، لكن النص عام. ضعف العلم، ضعف الذاكرة، ضعف الحفظ، ضعف الإدراك، كله ضعف. ضعف في الحفظ والذاكرة والإدراك والعلوم ضعيفة، كل ضعف في بداية الحياة. وبعدين تبتدي تنمو عندك كل هذه الإمكانيات البدنية والعلمية والذهنية وإلى آخره. ولذلك تعرف علماء الحديث على يقول لك فلان، يعني من رواة الحديث أصحاب السند، فلان ضعيف. هل يقصد ضعيف إن بدنه ضعيف؟ لا، علماء الحديث لا يقصدون أبدا ضعف في البدن، إنما يقصدون ضعفا في الحفظ، يقصدون ضعفا في إتقان النقل عمن سبق، عمن سبق حتى يصلوا إلى رسول الله. يبقى فلان ضعيف أو فلان من الضعفاء، أو ضعفه فلان، أي لم يضعف بدنه، إنما ضعف علمه وضعف ذاكرته وحفظه. فالإنسان بين ضعفين، فلا يغرنك قوة مؤقتة استثنائية قد تزول وتتركها، أو تبقى معك القوة حتى تنتقل إلى الضعف بكل همومه وبكل أوزاره. ضعف. خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد قوة ضعف، من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. انظروا إلى سيدنا زكريا، علمني الله وإياكم، وهو يصف الضعف فيقول: وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. شوف الترابط بين شيب الرأس وبياض الشعر فيها ووهن العظم. وهن العظم ده شيء في الداخل، وشيب الرأس شيء ظاهر، لأن العظم هو آخر مخزون لصحة الإنسان، آخر مخزون. العضلات ضعف، والأوتار كله ضعف وتسحب منه، بقي آخر رصيد هو العظم. ضعف من أمارات الضعف السابق على كل هذا، حتى انتهى بضعف العظم، إن الجسم مش قادر يصبغ الشعر، لان في خلايا في الجسم بتصبغ الشعر فتحوله الى اسود. كلنا بينزل من بطن امه اسود الشعر ويزداد السواد مع الشباب، في عضلات في قوه في كذا في نشاط في الجسم يصبغ شعره، ضعف مش قادر حتى يصبغ الشعر، فيصير الشعر بدون لون فيكون ابيض كانه اشتعل، دلاله على الضعف الداخلي. وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا. اذن يا عبد الله انت ضعيف في الاول ضعيف في الاخر، فلا يحملنك شيء من القوه في الوسط، عارض عارض لا يدوم، بل اما ان تزول عنه او يزول عنك. لا يغرنك هذا فتستأسد على الضعفاء. ثانيا، الاستئساد واستضعاف الناس من صفات الجبابرة والكفرة. يبقى أصلا إنسان بدايته ضعف ونهايته ضعف، ينقلنا إلى فترة القوة دي اللي في النص، استضعاف الخلق من أمارات الكفار والجبابرة. واللي عاوز بقى يتصف بالكفار والجبابرة يستأوي وينسى ضعفه الأول وضعفه النهائي ويستأوي ويعمل اللي يعمله عشان يبقى متصفا بقوم من أحب قوما حشر معهم بجبابرة وكفرة. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. فرعون لما كان بيعملها على نفسه في اللفة، أكيد طبعا زينا، لما كان بيعملها على نفسه في اللفة كان بيذبح بني إسرائيل؟ لا طبعا. بيقتل أبنائهم؟ أبدا. ما كبر في فترة القوة اللي بين الضعفين، وانظروا إليه وهو ضعيف ويقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. كان يتمنى طفلا أو امرأة من بني إسرائيل ترمي له حبل يمسك فيه وتشده وتنجيه من الغرق. ضعف في الفترة دي بقى على في الأرض في فترة القوة المؤقتة، يستضعف طائفة منهم، فمن فعل مثل فعله صار مصيره كمصيره متصفا به. قوم شعيب عليه السلام كفروا به وأهلكهم الله في حياة شعيب، وشهد شعيب مهلك قومه. انظر ماذا قالوا له، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك. مش لولا الله يقف معك، لا، لولا رهتك عيلتك وعشيرتك لرجمناك. استضعاف لشعيب، انظروا، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فقد ورث شعيب قومه وأهلكهم الله. فاستضعاف الخلق من شيم الكفار والجبابرة. فاحرص يا عبد الله، فاحذر أن تستضعف أحدا، إن كنت عالم راسخ في العلم هناك مستضعفون مبتدئون في العلم، ما تستضعفش حد لعلهم يتفوقوا يكونوا أحسن منك. إن كنت تاجرا كبيرا تجارتك متسعة ومتشعبة اوعى تستضعف التاجر المسكين اللي أي حاجة في القرارات تهز وتخرب بيته، إياك أن تستضعفه في كل المجالات. يا صاحب القوة، يا صاحب النفوذ، يا صاحب السلطة، إياك ثم إياك أن تستضعف أحدا. ثالثا، المؤمنون الضعفاء دارهم الجنة. مش معنى ذلك بقى تقول لا لازم ابقى من الضعفاء، يا عم خليك من الاقوياء، تقول لا الا الضعفاء والله ما هسيبهم، لا، لكن هذا هذه المسكنه لله ان كانت في نظر الناس الضعاف لكنها في الحقيقه هي العز كله، لانها تمسك بدين الله عز وجل. يبقى ثالثا، المؤمنون الضعفاء برهم الجنة، نهيتهم الجنة، العاقبة للمتقين. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: ما لي أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. فقال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منهما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رب العزة سبحانه وتعالى رجله فيها فينزوي فتقول قط قط ويزوى بعضها إلى بعض. وأما الجنة فينشئ الله سبحانه وتعالى لها خلقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمنون الضعفاء درهم الجنة. النار بتحتج إما بلسان الحال أو المقال، يعني ربما تكلمت فعلا، والله قادر على أن يخلق في الجنة كلاما وفي النار كلاما. فقالت النار: كل العينات اللي دخل عندي جبارون ومتكبرون. المتكبر هو ما يظهر بما ليس فيه، أيا كان بقى، صحة، علم، مكانة، مال، أي حاجة هي مش موجود فيها هذه الصفة ويتظاهر بأنها موجودة فيه، المتكبر. والمتجبر من لا يصل إليه عوام الناس وخصوصا الضعفاء، يعني بينه وبين الناس حاجز، مش أي حد يصله، ده المتجبر. المتجبر ده بينه وبين الناس حاجز، مش كل حد يوصله، مش أي حد يوصل يسلم عليه ولا أي حد يقعد معاه، ده متجبر. فبتقول: أنا العينات اللي جالي كلها من المتكبرين والمتجبرين، يا رب مفيش حاجة حلوة. والجنة تقول: مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس، ضعفاء ماليا، ضعفاء صحيا، ضعفاء كذا، ضعفاء مركزيا، ضعفاء. وسقطهم، سقطهم يعني سقطوا من أعين الناس، يعني ما لهمش وزن تقيل، يعني سقطهم زي الصحابة اللي مر والرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: ما رأيكم في هذا؟ قالوا له: يا رسول الله حري إنك حألا ينكح وإن شفع ألا يشفع، يعني شكله كده لو خطب حد ما حدش يوافق عليه، ولو دخل في موضوع يشفع أي شفاعة ما حدش يقبل منه، سبحان ربي العظيم. ده بقى من سقط الناس، سقط الناس. ما لي لا يدخلني إلا سقط الناس وضعفاؤهم. فالله سبحانه وتعالى قال للجنة والنار: يا جنة انت رحمتي ارحم بك من اشاء، وقال للنار انت عذابي اعذب بك من اشاء. وانت لكل واحدة فيكم هتتملي. كيف تتملي؟ النار متسعة هتاخد كل الناس، وكل ما يدخلها مجموعة هل من مزيد. طب وبعدين؟ سيضع رب العالمين عليها او فيها قدمه او رجله فينزوي بعضها على بعض وتقول قبض. مسألة الرجل دي من صفات الله سبحانه وتعالى، من صفات الذات. صفة الرجل هذه صفة ذات، علمها عند الله. الإيمان بثبوت هذه الصفة من الواجب ومن الفرض، والخوض فيها ممنوع ومحذور، تكييفها وتشبيهها حرام. تؤمن بها كما جاءت، ونفوض كنهها إلى الله سبحانه وتعالى، ونسلم لهذا، نسلم. إذا سلمنا بهذه الصفة سلمنا، ولله الحمد والمنة. ينزوي بعضها على بعض وتقول قط، يعني حسب كفاية، مش عاوز حد تاني. الجنة بقى تفضل متسعة، ناس يدخلوها وفيها أماكن فاضية، فينشئ الله سبحانه وتعالى لها خلقا جديدا لم يسكنوا هذه الأرض، ولم يعيشوا عيشتنا، ولم يكلفوا في هذه الدار، يخلقوا فقط للنعيم. قال النووي شيء طبيعي، زي المجانين والصبية اللي ماتوا. الصبية والمجانين، المجنون ده لم يعمل طاعة لأنه غير مكلف، والصبي اللي مات ملحقش يعمل طاعات، طب هيتمتعوا في الجنة بمناسبة ايه؟ أهم زي هذا النوع من المخلوقات. ولنعلم أن تمتعنا في الجنة ليس بعمل، إنما العمل ده السبب، وإنما المتعة في الجنة هي محض فضل الله عز وجل. رابعا، الضعفاء مصدر نصر ورزق، مصدر نصر ورزق. روى البخاري وغيره من حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص، يقول مصعب: رأى سعد في نفسه فضلا على من دونه، جهاد، أعمال من أعمال الطاعات. سيدنا سعد شاف في ناس أقل منه، فشاف في نفسه فضل، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم وللأمة، بس الكلام في شخص سعد: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. الله أكبر. ناس كتير، ونعمل ايه في الاحوال دي، والفتنه اللي احنا فيها، نروح فين ونيجي منين، والحكايه والروايه. عاوزين ايه؟ عاوزين فتوى بالتخريب بالتظاهر، اطلع يدخل اعمل. نقول يا اخي عليك بثلث الليل الاخر، عليك بالدعاء. هيقول لك دعاء ده يحل المشكله؟ دعاء ايه؟ دعاء يحل المشكله؟ براحتك، براحتكم، براحتكم، خلوكم في استغناء عن الله وشوفوا هتحلوها ازاي. وهل ترزقون وتنصرون الا بضعفائكم؟ طب هو ضعيف اصلا معاه رخصه شرعيه بان ما يخرجش معنا في الجهاد؟ قال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إلا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. يعني ما يخرجوش، ده هم معذورين. ما لا ينصرون ازاي؟ ازاي هننصر؟ ننصر بالضعفاء. قيل: بدعائهم. بدعائهم هنرزق بالضعفاء، بدعائهم. الحق حوش، سد النهضة ومسدش النهضة، على ايه الحدوتة دي كلها؟ على ايه الحدوتة؟ والله العظيم بس نراجع امورنا مع رب العالمين ونحكم شرعه. ولا نهضة ولا غير نهضة. ما هي ما سبق في اليمن وكانوا بيدرسوا، ما زالوا بيدرسوا الاولاد في كتب التاريخ، وسد مأرب وما سدش مأرب. كانوا في بلدة قال عنها رب العالمين: بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا. لما احنا أعرضنا كده، بل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. أعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. نراجع ديننا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لأكلوا. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، وأعظم من التوراة والإنجيل، لأن ما في توراة ولا إنجيل تقام الآن أعظم منها، ودستور رب العالمين القرآن العظيم، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لكن احنا عيش بقى مع الاسباب، ونترك المسبب سبحانه وتعالى، والخاصمه ونحاده، وندخل في معركه معه، ونعطل دينه وشرعه، وعاوزين ناكل ونشرب بمنتهى البساطه والسهوله. هيهات هيهات هيهات هيهات. الشاهد يا اخواني، وهل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم، اي بدعائهم. يا سلام على الضعفاء. هتشوف الفقرة التالية ألا وهي الرابعة أو الخامسة عفوا، يقول النبي فيها أو عنوانها الضعفاء أوصت بهم الشريعة الغراء. ده لهم وزن ثقيل، بس مش كل الضعفاء كما سترى. أوصت بهم الشريعة الغراء. انظر إلى الشريعة تستثني الضعفاء من الشيء اللي ما يقدروش عليه، حتى ولو كان ذروة سنام هذا الدين اللي هو الجهاد، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. يبقى أول حاجة رب العالمين رفع عنهم الحرج في إيه؟ إن مش قادرين يشاركوا في الجهاد بأبدانهم، نفسهم يجاهدوا مش قادرين، سن كبير، ضعف في البدن، مرض مثلا، ضعفاء مش قادر يشارك في الجهاد، رفع عنه الحرج وبس. لا، ده كوفئوا على ايه؟ على صدق النية وإخلاص الحب لله ولرسوله. في البخاري وغيره عن أنس يقول عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، غزوة العسرة أشد غزوة شارك فيها رسول الله، رجع من غزوة تبوك، فلما دنا من المدينة قرب المدينة وبنت مساكن المدينة، قال للصحابة إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وفي رواية إلا شاركوكم في الأجر. فقال الصحابة وهم بالمدينة، قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. الله أكبر. أبو الضعفاء اللي هم مقصود حديثنا كله، مش أي ضعيف، أفي ضعيف يستحق قطع رقبته، يستحق قطع الرقبة، لا وزن له، ضعيف ومجاهر بالمعصية، مجاهر بالمعصية، يجاهر بالفواحش، هو ضعيف، ضعيف بدنيا، ضعيف ماليا، ضعيف عقليا، ويعمل كل الموبقات. مش هو ده مقصود حديثنا، ولا هو ده اللي الشريعة اهتمت بيه، انما الضعفاء دول اللي كانوا محبوسين في مدينة رسول الله، ورسول راح الغزوة ورجع معاه الصحابة وعسرة ومشقة، وقال لهم في ناس في المدينة خدوا أجر زينا، قالوا هم في المدينة، قال نعم، حبسهم العذر، لكن في داخلهم ايه؟ بكاء على حرمانهم من الجهاد، يا ريتنا كنا نقدر نخرج، يبكوا، يا ليتنا كنا معهم، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما، ايديهم مرفوعة، لن تنزل دعاء لله لنصر هؤلاء. يحب أن يظهر دين الله على الدين كله، يحب أن يظهر المسلمون هم دول الضعفاء اللي لما ما يشاركوش يبقى لهم أجر مثل أجر المجاهدين. لما ضعيف يقول له إلهي تروحوا ما ترجعوا، هياخد إيه ده؟ إلهي تروحوا ما ترجعوا ونخلص منكم بقى، واجعين دماغنا عاملين لنا مشاكل، عايزين نعيش في استقرار بقى ما شاء الله. وضعيف، أهذا يأخذ مثل الأجر؟ بل هو من ألد أعداء الله، اللي بيحب إن دين الله ينتكس ويحب إن دين الله يخمد. ضعيف من أخبث الضعفاء. لما الضعفاء دول عندهم حب للجهاد مش قادرين، عندهم حب لظهور دين الله، عندهم حب لظهور جند الله، عندهم كذا وعندهم إخلاص، ولكن مش قادرين. فدول اللي يشاركوا في الأجر، دول اللي يشاركوا في الأجر. الشريعة الغراء توصي بالضعفاء، وهذا هو إمام هذه الشريعة. عن جابر رضي الله عنه فيما حسن الألباني إسناده يقول: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير، يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم. الله أكبر. هل رأيتم زعيما أو رئيسا في أي دولة بيعمل كده؟ يمشي آخر الموكب. الرسول يمشي آخر الموكب، مسافرين في جهاد في كذا في كذا، آخر واحد يمشي الرسول، يعمل إيه؟ يقول سيدنا جابر يتخلف في المسير، يتخلف في المسير، يزجي الضعيف. يزجي زي ما بتزجي السحاب، زي ما ربنا سبحانه وتعالى يزجي السحاب، يعني يألفه، قرب، يضمه مع المجموعة، ما يتهش، ما فيش حاجة تضره، حاجة تعتدي عليه. يزجيه يعني يضمه ويألفه مع المجموعة، مع الجيش. يزجي الضعيف ويردف. يردف يعني الدبة بتاعته فيها مكان فاضي، اركب وراي، اركب وراي. والله الدبة تستحمل ثلاث، يركب الثلاث. تستحمل واحد بس وراه، يركب واحد. شفتوا عظماء وزعماء بيركبوا حد وراهم؟ حد يقدر يسلم؟ حد يقدر يمد ايده اصلا؟ هيركب. تركب فين؟ تركب فين؟ ويدعو لهم. قرب قرب، ربنا يقويك، قرب. هذا هو رسول الاسلام، هذا هو رسول الإسلام. بالله عليكم الضعفاء والأقوياء، كيف تكون محبته في قلوبهم؟ والله عندهم استعداد تقطع أبدانهم، ولا يشك هو صلى الله عليه وسلم بشوكة. تخلف في المسير، يزجي الضعيف، يردف، يدعو له. في الصحيحين من حديث أبي مسعود أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لا أتأخر في صلاة الفجر، لما يطيل فلان فيها؟ بتأخر في صلاة، يعني بدل ما بروح ألحق تكبيرة الإحرام أروح لما يكون قرب يسلم. ليه؟ قال له فلان بيطول فيها قوي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث ده الناس مش حافظه في الدين الا هو ده. من اما الناس فليخفف. ماشي، هنخفف لحد فين؟ لحد باب المسجد، نخش ونرجع، كفايه وحلو جدا لحد باب المسجد. يا عم هقوله والله واحد برضه طويل، فليخفف. خلي بالك هذا الحديث ليس حجه لنقار الصلاه. في نقار الصلاه، زي نقار الخشب في نقار الصلاة. اذكروا جيدا حديث المسيء صلاته عمل ايه؟ صلى قدام الرسول، الرسول جالس هو بيصلي لوحده، فصلى صلاة ما تعد صلاة، نقرها نقرا بعد وقاعدين سلام عليك رسول الله، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، رجع والله أكبر، واللي عمله في المرة الأولى عمله في المرة الثانية، سلام عليك يا رسول الله، ارجع صلي فإنك لم تصلي، عمل المرة الثالثة زي ما عملت الأولى، ولا سلام عليك يا رسول الله، قال ارجع أرجع، ما هو دي اللي أنا عندي ما أعرفش أحسن من كده، علمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. أحاديث النبي ما تقدرش تربطها ببعضيها لأنها كلها من مشكاه طاهرة، من فم طاهر، لازم توفق بينها وتفهم المراد. هذا الصحابي الذي يؤم الناس في الفجر تماما مثله معاذ ابن جبل لما كان بيؤم في العشاء، برضو بعض الناس اشتكت لرسول الله. طيب لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن منكم منفرين، أمال الناس ما نفرتش من صلاة رسول الله ليه؟ نفرت من زيد ومن عمر ومن فلان ومن فلان، أمال ما نفرتش من صلاة رسول الله ليه؟ إذن عاوز تصلي صح صلي صلاة رسول الله بس. في ناس هتنفر، في ناس هترضى كما قال ابن عثيمين عليه رحمة الله، صلي صلاة رسول الله وليرضى من يرضى ولينفر من ينفر. ليه؟ لأني أصلا في حكم سابق من الله، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. طب اللي قايم للصلاة ده كسلان مهما تعمل، لأن الصلاة بالنسبة له حمل يريد أن يرتاح منه، أما من كانت الصلاة عنده مصدر راحته فلن ينفر. فصلاة نبينا أحسن صلاة. على سبيل المثال النهاردة الجمعة، فجر يوم الجمعة كان يقرأ فيه نبينا بالسجدة كاملة وصورة الإنسان كاملة. واحد صلى الصلاة دي طلع الناس يسبوا يلعنوا، أنا صليت صلاة رسول الله، البعض راضي برضو ما تفرقش معايا، يرضوا يغضبوا، أنا صليت صلاة رسول الله. والناس لم تنفر من رسول الله فهذه هي صلاتي. إن منكم من الشاهد من الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصنف من الأئمة، لأن الأئمة ثلاث أصناف: من يقتدي برسول الله، ومفرط بينقر لا لاحق تقول أذكار الركوع ولا أذكار السجود ولا لاحق سورة فتحة ولا سورة قصيرة، وبعد ما يخلص الله ينور عليك هو كده يرضي البعض. في البعض الآخر بيدعي عليه منك لله، والله ما احنا ما صلينا يا أخي ولا حسينا احنا صلينا. طب كيف ترضي هؤلاء وهؤلاء؟ في نوع ثالث بطيء الحركة ممل، إذا قام من الركوع وقف طويلا ويقول أذكار، إذا نزل راكعا طال في الركوع وبين الجلستين وبين السجدتين وصلاة طويلة وما يفرق بين السرية والجهرية. السرية الناس قرأت قصار الصور وعمالة تسرح وهو عمال يقرأ في الطوال، لا هذا مفرط وهذا مفرط والاثنين خطأ. صل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأ بما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بيقرأ بالطوال في بعض الأحيان، بس طبعا الناس ما تقدرش تستحمل هذا فبلاش تيجي ناحية الطوال هذه، تقدرش تصلي بالبقرة، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي بها، مستحيل تقرأ تصلي بالبقرة. شاهد يا أخواني من كل هذا إن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب لما وجد إمام يصلي فيطيل عن صلاة رسول الله، لكن لو صلى صلاة رسول الله ما كان يقول له إن منكم منفرين، لأني طب ما أنت بتنفرنا، ما هو نفس صلاتك يا رسول الله، لا كان يطيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن منكم منفرين، ما تكرهوش الناس في دينهم. الشريعة الغراء أوصف بالضعفاء. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما وصف لنا جابر رضي الله عنه مسيره صلى الله عليه وسلم خلف الناس، ما كان يتصدر الناس. أصلا ما يتصدر الناس ويمشي في الأول، أول الموكب، وهو مش شايف إيه اللي وراء، ولا مين اللي الذئاب كلته، ولا مين اللي ضل الطريق، ولا مين اللي كذا، ولا مين اللي بيعرق، ولا مين أبدا. يسير خلف الناس صلوات الله عليه وسلم، وهو أمامهم في كل شيء. أنا السيد ولد آدم، شوف أول من تنشق عنه الأرض هو، وماشي خلف الناس يردف ويزجي ويدعو. أبو بكر يتأسى به، أول خطبة خطبها أبو بكر يقول للناس: يا أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم. الله أكبر، صدق صدق، وليت عليكم ولست بخيركم. هو يرى في نفسه هذا قمة التواضع، وليت عليكم ولست بخيركم، فإن ضعفت فقوموني، إن ضعفت فقوموني، الضعيف منكم القوي عندي حتى أزيح عليه حقه، والقوي منكم الضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. الصدق أمانة والكذب خيانة، وما ترك قوم الجهاد إلا أذلهم الله، وما فشت الفاحشة في قوم إلا عمهم البلاء، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر، هذا هو الصديق، يعظ الناس موعظة ويحط الخطوط العريضة كيف يسير الرعية، هيمشي الرعية دي ازاي. عندنا النهاردة كل شعوب العالم تقريبا، كل شعوب العالم القوي قوي، القوي قوي حد يجي ناحيته، والضعيف ضعيف. عندنا القوي قوي والضعيف ضعيف، لا، أبو بكر قال القوي ضعيف لحد ما أخذ الحق منه، والضعيف قوي لحد ما أجيب له حقه. أعينوني، هكذا يأمر أو يطلب منهم المساعدة ويعظهم ويخوفهم سوء العاقبة. إنها والله سنة رسول الله التي أحسنوا السير عليها. هكذا الضعيف في نظر أبي بكر قوي حتى يحصل أو يحصل حقه. فهل من مدكر؟ يا جماعة اوعوا تكونوا فاهمين بس من كلام ينصب على أصحاب المناصب، لا، كل واحد فينا. يعني صلى الله عليه وسلم لما في الشريعة بيوصي بيقول ايه في الضعفاء: إني أحرك مال الضعيفين، مال الضعيفين. مين الضعيفين؟ قال: المرأة والمملوك، المرأة والمملوك، وفي رواية اليتيم. أحرق مال اليد الضعيفين، المرأة واليتيم، أو المرأة والمملوك. أحرق يعني إيه؟ أحرم عليكم مال الضعيفين، أحرم عليكم أن تؤذوا الضعيفين. مين الضعيفين؟ المرأة واليتيم، أو المرأة والمملوك. مرأة لها حق ولها مال، فلا تستضعف لا من زوجها ولا من أي مخلوق، لا تستضعف، تؤتى صداقها وتؤتى ميراثها، ميراثها تخدو ضعيفة، واليتيم كذلك، والمملوك كذلك. ويحل محل المملوك الأجير اليوم، أجير في قطاع الزراعة، في قطاع الصناعة، في قطاع التجارة، في قطاع الخدمات المنزلية، أي أجير ضعيف. إياك ثم إياك أن تطمع في ماله. والمرأة ضعيفة لها مال وميراث ولها صداقة، هكذا أوصت الشريعة الغراء بالضعفاء. سادسا وأخيرا، ينهى الإسلام عن الاستضعاف، عن الاستضعاف. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. ده إيه المستضعفين؟ إلا صنف منهم بقى. هذا الصنف وصفه رب العالمين. هؤلاء المستضعفون يقولوا ايه؟ لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. في حديث اخر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. الشاهد من الآيات والأحاديث في ناس تسكن في أماكن مع أهل الشرك لا يستطيع أن يظهر دينه ولا شعائر دينه ويشعر بالاستضعاف ومش قادر يتخلص من هذا الاستضعاف. لحظة موته تيجي الملائكة تقبض روحه وتقول لهم: انتوا ظلمتوا أنفسكم فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. أكل عيشنا كده، ظروفنا كده، ما هجرتوش ليه؟ هنهاجر نروح فين؟ وهم يستطيعوا الهجرة، يستطيعوا أن يبتعدوا من بلاد الكفر ومن معاشرة المشركين إلى أحضان المسلمين، لكن لا، رضيوا بالذل. طب دينهم مدمر، دينهم ما يقدروش يظهروا منه أي شيء، لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا أي حاجة، ولا يأذنوا ولا يقدروا يظهروا أي شيء من الدين، وعايشين جنب لقمة العيش. هؤلاء لما تيجي الملائكة تقبض الأرواح: ظلمتم أنفسكم فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا هو رزق ربنا بس في الحتة دي ولا رزق ربنا في الأرض الواسعة؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هم دول المستضعفين اللي هيعذبوا والعياذ بالله. إلا إيه بقى؟ مستضعفون يقدروا يهاجروا ويقدروا يسيبوا دار الكفر لا يستطيع أن يهاجروا ولا يستطيع أن يتركوا دار الكفر، ما يقدروش، لأن هم في قبضة المشركين ومسيطرين عليهم وعاملين عليهم سياج وحراسة، ما يقدرش يخرج، فهو مستضعف. في الحالة دي غفر له، غفر بشرط أن يكره هذه الحياة ولا يرضاها ولا يألفها. في هذه الحالة رفع الله سبحانه وتعالى عنه الحرج. ليه؟ لأنهم لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، حتى لو هرب مش عارف برضو يروح فين، لا يهتدون ايه سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. الإسلام ينهى عن الاستضعاف، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. مؤمن القوي في عقيدته، قوي في بدنه، قوي في يقينه في ربه، قوي في كذا وقوي في أحسن من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ليه؟ لأنهم كلهم مؤمنين، وبرضو المؤمن الضعيف يأتي بشيء من الخير، ففي كل خير. بس ربنا بيحب مين؟ المؤمن القوي في إيمانه، في بدنه. عندك بدن حافظ عليه، ما تسيبوش يضعف، حافظ عليه. عندك عقيدة ضعيفة قويها، عندك يقين ضعيف قويه، عندك توكل ميت قويه وأيقظه. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم حاكم فينا كتابك وسنة رسولك. اللهم إنا نبرأ إليك من تحكيم غير كتابك فاقبل براءتنا. اللهم انصر دينك وأعز أولياءك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا. آمين آمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. أقم الصلاة.